قلبك روحك وعينيك، انا اقرب منك ليك. لو تمشي في عيون داريك وبخاف من روحي عليك. انا قلبك روحك وعينيك، انا اقرب منك ليك. لو تمشي في عيون داريك وبخاف من روحي عليك. لو تتعب بتعب مكانك، لو تحلم بحلم عشانك. لو تتعب بتعب مكانك، لو تحلم بحلم عشانك. وهعيش وهموت ليك وانا بناديك بعشق كلامي انا، وهعيش ليك لو عمري 100 سنة كنت سنين. بحلم في يوم الاقي محتاج قلبي، ما هو قلبي شوية عليك. قلبي يحبك ويموت فيك والتاني يعيش حواليك. في غرامك محتاج قلبي، ما هو قلبي شوية عليك. قلبي يحبك ويموت فيك والتاني يعيش حواليك. من حبك قلبي اشتكالي، ما هو حبك فوق احتمالي. من حبك قلبي اشتكالي، ما هو حبك.